هذه العملية تسمى صفة إزالة الانكسار من السهم، لأنه أحيانا تخرج بعض السهام لبعض الورثة الذين يشتركون في الإرث، وتلك السهام التي تخرج لا تنقسم عليهم، يعني تنكسر إذا بغينا نقسموها غتنكسر. كيفاش نديرو باش نزيلو الانكسار باش يخرج ليهم عدد صحيح؟ فهمنا كلام؟ نعم؟ شنو اللي ما بغيتيش تقسم لي؟ عدد الربوع في مسألة صحة 112، خمسة شحال عندكم الأبناء؟ ابن وبنت. ابن وبنت، إذن عندكم ثلاثة. ثلاثة، ثلاثة مع خمسة تباين. غدروا ثلاثة في 12. شنو المشكل؟ كلكم اتفقتوا على هذا الشيء. زادت الانكسار توصل حتى ل1000، توصل ل200، 300. هذاك علاش؟ انا زادت الانكسار هي نفس المساله، هذاك العدد اللي كبير شنو الغرض به؟ غير نزولوا الانكسار. لهذا لاحظوا ما يبقى حتى شي اشكال. انا نعطيكم واحد الفائده اخرى في الميراث عموما. لاحظوا مثلا ملي كنقولوا هذه المساله صحت من 6، واش المسألة اللي صحت من 6 ممكن تصح من 12 ونقسموا الإرث على الورثة ويجي هو هذاك؟ ممكن نقسموها على 24 ونقسموا الإرث ويجي، ممكن، ولكن غير دائما في المسائل فهذا كنشوفوا أقل عدد، واضح؟ وإلا مثلا السدس، إلا عندنا واحد بغينا نعطيو السدس، ممكن نعطيو السدس من 12، كيف ما ممكن نعطيو السدس من 6 ممكن نعطيو السدس من 12، ولكن علاش ما كنقسموش المال على 12 وكنقسمو غير على 6؟ كنشوفوا ديما أقل عدد، واضح الكلام؟ فإذا لجأنا الأمر إلى إزالة الانكسار كنشوفوا أقل عدد ممكن، شتي الطريقة اللي كنديرو؟ أقل عدد ممكن نقسمو به المال ونزولو الانكسار هو اللي كيخرج لنا. لهذا لاحظوا مثلا ملي غادي نديرو إزالة الانكسار هنا، إذا 3 5 خاصكم تكتبوها ديما كتبها هنايا لأنها غادي نضربها فيها. إذا عندنا 3 نضربوها في 12 تساوي 30. لاحظوا واش غيكون شي فرق ولا لا؟ الزوج 3 تضربها في 3، إذا 3 في 3 لاحظوا بالنسبة للزوج 3 من 12 هي 9 من 36، ما زاد ما نقص، هو هذاك ما زاد ما نقص، إذا ما كاين لا عون لا حتى شي حاجة. 3 هي الربع 12 و 9 هي الربع ديال 36، ما كاينش حتى شي فرق، ولكن هنايا غير عدد كبير ولا عدد صغير، وهنا عدد كبير ألجأنا إليه الانكسار اللي وقع لنا. جوج في 3 6 وجوج في 3 6، لاحظوا جوج مع 12 هي السدس ديالها، و 7 على 36 هي السدس ديالها، كاين شي فرق؟ السدس ديالو هو السدس ديالو سواء قسمنا المال على 6 ولا على 12 ولا على 36، واش ولا كذا؟ وهكذا 5 في 3 15 نعطيو للابن 10 والبنت 5، وتخلص يحجبون مجدد الام شحال عندها؟ حجبت من مفهوم؟ إذا ملي كنا كنقولوا ذاك العدد في غير إزالة الانكسار، هانتوما لاحظوا ذاك الضوابط اللي قلناها كتطبق في هذه المسألة الأولى، ماشي في إزالة الانكسار، في هذه الأولى، هذه 3 و 12 هي اللي خاصها تكون كذا كذا كذا كذا، هذه الأولى، أما الثانية ما ديرش فيها، الثانية كتكون غير إزالة الانكسار. إذا شنو هو اللي لجأنا لهذه المسألة الثانية؟ أننا مشات هذه الأولى وقسمنا المال على 36 هو إزالة الانكسار. إذا هذيك الضوابط اللي ذكرناها كنطبقوها في هذه المسألة الأولى، واضح الكلام؟ إذا إذا الانكسار اللي اضطرينا نقدروا نفوتوا الآن نفوتوا ثلاثة هذيك وين جات؟ هي عدد الرؤوس ديالهم، جوج وثلاثة. خلينا عدد الرؤوس اللي هو ثلاثة وضربناه في أصل المسألة، لكن كتبوه الفوق. هذا عدد الرؤوس. يلا إذا الآن إن شاء الله نديروا عملية إزالة الانكسار، دابا أنتم خديتوا عليها فكرة، ولكن نعطيكم بعض الفوائد العامة عليها وننزلوا للتطبيق. شوفوا الانكسار شكون هما بمعنى كم عدد الورثة الذين يمكن أن يقع لهم الانكسار في المسألة الواحدة؟ أنقول لكم الانكسار قد يقع لصنف واحد من الورثة في المسألة، وقد يقع الانكسار لصنفين، وقد يقع الانكسار لثلاثة أصناف، ولا يقع الانكسار لأربعة أصناف. إذا الانكسار ممكن يوقع لصنف واحد كهذا المثال، الانكسار وقع لصنف واحد اللي هم الأبناء. ممكن في مسألة يوقع لنا الانكسار جوج مرات، الإخوة للأم وقع عليهم الكثار، والإخوة الأشقاء وقع عليهم الكثار. ممكن إذا اجتمعوا في المسألة إخوة أشقاء وإخوة للأم، إخوة للأم القول عدد من الكثير والإخوة الأشقاء، إذا قد يقع الانكسار في مسألة واحدة لصنفين. ممكن يقع الانكسار لأربعة أصناف، حتى الزوجات مسألة فيها أربعة زوجات وأربعة إخوة للأم وأربعة إخوة، كل شيء وقع الانكسار، خاصة نزول الانكسار للزوجات والإخوة للأم والإخوة الأشقاء. إذا ممكن يقع الانكسار ثلاثة أصناف. هل يقع الانكسار لأربعة أصناف؟ لا يقع الانكسار لأربعة أصناف، إلا لاحظوا لا يقع الانكسار لأربعة أصناف، هذا هو الأصل، إلا على قول زيد بن ثابت تقدم لي، إلا على القول بتوريث ثلاث جدات، إلا على ذاك القول اللي كان مر معنا المروي عن زيد بن ثابت في توريث ثلاث جدات، فعلى ذلك القول يقع الانكسار لأربعة أصناف، وهو قول ضعيف كما تقدم. مفهوم سي محمد؟ شنو دابا قررنا؟ أن الانكسار قد يقع لصنف واحد، وقد يقع لصنفين، وقد يقع الانكسار في مسألة واحدة لثلاثة أصناف، ولا يقع لأربعة إلا على قول زيد بن ثابت في توريث ثلاث جدات، ففي تلك الحالة يوقع الانكسار في أربعة أصناف. واضح؟ الآن شنو هي القواعد الضوابط باش نزولوا الانكسار؟ لاحظوا سهلوا لاحظوا معايا مزيان. إذا كان الانكسار لصنف واحد فالأمر سهل، كيف ما درتوا دابا؟ لاحظوا دابا شنو خاصنا؟ عرفتوا الفقه، ولكن شنو الضابط باش نزولوا الانكسار؟ إذا كان الانكسار لصنف واحد فالأمر كما رأيتم سهل، شنو غنديروا؟ غنقابلوا بين عدد الرؤوس وبين السهم، السهام، السهم أو السهام اللي خرج لينا، واضح اللي كيكون راسنا، غنقابلوا بين عدد الرؤوس وبين السهم، باش بوجهين، التوافق والتباين، إذا ما عندناش هنا التماثل والتداخل، التداخل كنستغنيو عليه بالتوافق، والتماثل لا يكون والتباين، إذا عندنا التوافق والتباين، إذا فأنت كتقابل بين عدد الرؤوس وبين السهم اللي خرج ليهم بوجهين. فإما أن تجد بينهما التباين كما في هذا المثال، وإما أن تجد بينهما التوافق، واضح؟ إذا لقيت التباين واش كدير؟ كتاخذ عدد الرؤوس، ما كتاخذش جزء السالب، لا انتبه، كتاخذ إذا لقيت التباين خذ عدد الرؤوس، والضروف أصل المسألة والضروب السهام ديال الورقة كلهم فهذاك العدد اللي ضربتيه في أصل المسألة، واضح؟ باش غادي يتم لك الانكسار. إذا لقيت التوافق بين عدد الرؤوس والسهام واش غدير؟ غتاخذ الوفق ديال الرؤوس ديال عدد الرؤوس ماشي الوفق ديال السهم. مثلا عندك هنايا 4 وعندك عدد الرؤوس 8، عدد الرؤوس 8 والسهم 4، واش 4 غيتقسم على 8 الناس؟ 4 غيتقسم على 8 الناس، غادي يوقع الانكسار. الا بغينا نزولوا الانكسار اش غادي نديروا؟ غنضربوا بين 8 اللي هو عدد الرؤوس وبين 4 اللي هو جزء السهم اللي خرج لهم، اش غادي نلقاو بينهما؟ التوافق في النسب، واضح؟ اش غادي نديروا؟ غناخذوا الوفق ديال عدد الرؤوس او التوافق في الربع، هنا واقع التوافق في النصف وواقع التوافق في الربع، حنا ناخذ الاقل، غير خاص الاقل ما يكونش واحد، الا ما كانش الاقل واحد ديما ناخذ الاقل. علاش؟ لاحظوا الا خدينا عدد الرؤوس اللي هو النصف غتخرج لنا المساله غتصح، ماشي اشكال، ولكن غتصح من عدد كبير، وحنا كل ما سنقلل العدد مزيان. اذا الربع والثمن فاش كيتلاقاو؟ في جوج الحوايج، كيتلاقاو في النصف وكيتلاقاو في الربع، عندهم جوج. اذا اش غنديروا؟ غناخذوا اقل وفق، شنو هو اقل وفق؟ هو الربع، ولكن لاحظوا واش غناخذوا الوفق ديال السهام ولا الوفق ديال عدد الرؤوس؟ عدد الرؤوس دائما هكذا نوافقوا، ناخذوا الوفق ديال عدد الرؤوس اللي هو جوج ونضربوه في اصل المساله، وغنديروا نفس الطريقه ونضربوا كذلك الورقه في نظرنا، وغادي غادي يزول الانكسار. بالنسبه للربع ديال 4 خرج لها واحد، لا اذا كان الشرط ما يخرجش واحد ذاك اللي غناخذوا الوفق ديالو. لا في هذا في 8 ماشي في الاخر، هذيك لما واحد نضربوها غتبقى نفس المسألة، واضح؟ واضح دابا كده. إذا دابا شنو ذكرت لكم دابا القاعدة؟ إذا كان الانكسار في صنفين، طيب إذا كان الانكسار لصنفين، مثلا كان عندك مسألة إخوة أشقاء وإخوة لأم، معلوم أن هذوك كانوا 8 وهنا مثلا 10، وقع الانكسار لهم جوج، السهم ديال هادو فيه انكسار والسهم ديال هادو فيه انكسار، إذا في هذه الحالة خاصك تزول الانكسار لصنفين. يا سي محمد خاص صنفين تزول لهم الانكسار، كيفاش كدير؟ ماشي غتلقى واحد الضرب ديال عدد الناقل، لا غدير واحد الطريقة، غتجي وغتقابل بين الصنف الأول مع السهم بما ذكرنا بالتوافق وبالتباين، إذا كان التباين غتاخذ عدد الرؤوس وغتكتبه في الجنب، وإلا كان التوافق تأخذ الوفق لهذا الرؤوس وتكتبوه له، وغتمشي عود ثاني وتقابل بين الصنف الثاني والثاني إما بالتباين أو بالتوافق. إلا لقيتي التباين تأخذ هذا الرؤوس تعاود تكتبوه له، أو الوفق وتعاود تكتبوه له. واش غادير ديك الساعة ملي غيتجمعو لك جوج الأعداد؟ غتعاود تقابل بيناتهم، ولكن الآن بالأوجه الأربعة ملي غتخرج العدد الرؤوس لاحظ في هاد الحالة غتكون ثلاث صور، إما يكونوا بجوج بيناتهم التباين إلا غتخرج عدد الرؤوس، ولا يكون بجوج فيهم التوافق غتخرج الوفق ديالهم بجوج، ولا يكون واحد تباين وواحد توافق، المهم غتخرج لينا إما الوفق ولا العدد الرؤوس، واضح الكلام؟ غتخرجوا هنا في الجنب وغتعاود تقابل بين هذين العددين بالأوجه الأربعة، تماثل تستغني بالأحادي، تداخل تستغني بالأكبر، توافق يضرب وفق أحدهما في كل الآخر، التباين يضرب واحد في كل الآخر. هذاك اللي غادي يخرج لك هو اللي غنضربو في راس المسألة، وهذا الكلام هو اللي غنضربو فيه الورقة كاملة. من بعد اش غيوقع؟ غادي يزول الانكسار اللي الصنفين معاه، ملي غدير هاد الطريقة غادي يزول الانكسار اللي هو معاه في أي واحد، وهذا الكلام. إلا كان الانكسار واقع لثلاثة الأصناف من الورقة، غتعمل نفس الطريقة، غتقابل بينه وبين السهم وتعزل، وتقابل بينه وبين السهم وتعزل وتعاود، وتقابل بين الثلاثة، لاحظ، غير فرق، ملي كنقابلو بين عدد الرؤوس والسهام غير بوجهين. ولكن ملي كنخرجوا العدد للجنب لبرا كنوليو نوافقوا كنوليو نعملوا بالمقابلو بالوجوه الاربعه. وكذلك هذاك اللي غادي يخرج لك في الاخر ضرب في اصل المساله وغادي يزول الانكسار الاصناف الثلاثه، واضح؟ على قول زيد بن ثابت في توليه ثلاثه جدات اذا ممكن يوقع الانكسار الاربعه اصناف نديروا نفس الطريقه، واضح؟ بعد دابا شنو فهمتوا خاص غير التطبيق ديال هادشي. اذا نبداو الان اول شيء نبداو به إزالة الانكسار لصنفين واحد، حتى نضبطوه ونمشيو إزالة الانكسار لصنفين ومن بعد نمشيو إزالة الانكسار لثلاثة أصناف. يلا نبداو بإزالة الانكسار لصنفين واحد، نوض أسي، شكون اللي باغي يخدم؟ تفضل. دير زوجان. كتب بنينا ستة بلا ما تكتب ابنان ابنان ابنان اختصارا. حنا صراحة الطريقة باش قرينا كنديرو الا كانوا 10 كنكتبوهم ابنان ابنان ابنان ابنان تبقى غادي بالسلالة، ولكن صافي بنينا ستة راه واضح إذا جاتهم ستة راه مقاسم ولا 12 ولا 18 بنين ستة. صافي صحح المسألة. الربع بالتعصيب عصب الأبناء دوكو. إذا من شان صح المسألة؟ من أربعة. نعم. أربعة. نعم. الربع ديال الأربعة اثنان عطيتي النصف دابا. واحد. من أربعة واحد. ثلاثة من العصب. ستة شنو كانت؟ إذا دابا اش غادي ثلاثة غينقسم لستة؟ غيوقع الانكسار. اذا اش غدير باش تزول الانكسار؟ 3 في 6. كيف 3 في 6؟ نحسبوا عدد الرؤوس، عدد الرؤوس عندنا 6. ماشي غنقول غنقابلوا 3 مع 6، نديروا نخدموا دابا، باقي ما خدمناش. ولكن ملي غادي نقابلوا بأي الأوجه الأربعة غادي نخدموا؟ تداخل. توافق هنا ستة. لا دابا ما سولتك شنو بيناتهم باش كنخدموا، انا سولتك سؤال عام باقي ما جيناش لهذه المساله. ملي كنبغيو نقابلوا بين عدد الرؤوس والسهم والسهام شنو هي الاوجه الاربعه؟ واش كنخدموا بالاوجه الاربعه كلها ولا كنخدموا التوافق والتباين؟ مزيان. دابا عاد غادي نسولك سؤال خاص هنا في هذه المساله، بينهما التوافق او التباين؟ بينهما التوافق. فاش؟ بينهم التباين. ما بين شو واش كيتوافقوا في شي حاجه؟ ما كيتوافقوش في النصف. ولكن ماشي ضروري يعني في النصف، حنا التوافق ما حصرناش في النصف، قلنا كيتوافقوا في شي حاجه، ربع، نصف، ثلث، سدس، ماشي ضروري يتوافقوا غير في النصف. لاحظ ثلاثة عنده ثلث. ثلاثة ثلاثة أي من النقط ديالو تعرف عنده واحد عنده ثلث نعم خليك انت الواحد هل لثلاثة ثلثون نعم ستة عنده ثلث نعم إذا كيتوافقوا في الثلث ستة عنده ثلث وثلاثة عنده ثلث هذا هو معنى التوافق وشنو يعني يتفقان في نسبة معينة ماشي محصورة في الناس لا ماشي محصورة في الناس كانت محصورة في الناس علاش كنقولوا حنا إلا توافقوا فخذ وفق أحدهما إلا كان في النسبة كنقولوا خذ نصفة وانتهينا حنا كنقولوا دائما خذ وفق أحدهما علاش كنقولوا وفق سواء كان نصف ولا ربع والمثال اللي ذكرت لكم هو إلا 8 و 4 شنو خديت؟ خديت الربع خديت الوفق اللي هو الربع لا ماشي ضروري إذا توافقوا فاش؟ الثلث إذا علاش غنديروا ملي كيكون التوافق؟ ثلاثة ف فازت فازت غناخذوا الوفق ديال عدد الرؤوس شوف ديما انت هذا هو عدد الرؤوس كنضربوه في الثلث ما نضربوش اي اسمع اسمع لا تستعجل انت شوف اسي دابا قابلنا شوف معايا الهي في الخانه قابلنا بين العدد الرؤوس اللي هو 6 وبين جزء السهم اللي هو 3 لقينا التوافق ملي دخل لقينا التوافق ناخذوا عدد ناخذوا الوفق ديال الرؤوس شنو هو الوفق ديال الرؤوس 6 لا الوفق فاش توافقوا في الثلث توافقوا في الثلث شنو هو الوفق شنو هو الثلث ديال 6 هو 2 هذاك هو الوفق انتبه مزيان هذه العبارات العلميه قابلنا بين 6 و 3 لقيناهم توافقوا في الثلث اش غنديروا غناخذوا الوفق ديال عدد الرؤوس شنو هو الوفق ديال عدد الرؤوس 1 ديال 3 و 2 ديال 6 قلت لك الوفق ديال عدد الرؤوس ماشي الوفق ديال السهم ولاحظ هذيك العبارات لابد تفهموها ثلاثة كيتسمى السهام وهذيك ستة كيتسمى عدد الرؤوس فرق بيناتهم الا قلت لك الوفق ديال السهم غتقول لي واحد الا قلت لك الوفق ديال عدد الرؤوس هو جوج ماشي ثلاثة وجوج اذا كتفرق بينهم اذا ستة كيتسمى هذاك العدد ديال عدد الرؤوس وثلاثة السهام الله يبارك اش غنديروا دابا حنا الان غناخذوا الوفق ديال عدد الرؤوس شنو هو وفق عدد الرؤوس هو 2 هو 2 ضربوا في اصل المساله 2 في 4 2 4 اكتبها فوقها واضربها خلي علاش ضرب فيه هسي كون هي خليتي راسك انت الاخر علاش انت انت ضربتي جوج كتبها الفوق وشحال المساله دازت معك ضرب جوج في 4 عمليه الضرب جوج في 4 جوج في 4 واش أربعة ولا أربعة؟ إذا جوج في أربعة ثمانية يلا كتب ثمانية عاود دور السهم ودارك قدك الجداول صافي دابا اش غادي دير دابا؟ الربع ثمانية لا دابا اش غادي دير؟ غنضرب لكل وارث من الورثة السهم ديالو فيما ضربته في أصل المسألة واضح؟ لهذا لاحظوا هذه من العبارات الفقهيه هذيك الجوج اللي كيتكتب فوق 4 اش كيتسمى كيتسمى جزء السهم جزء السهم كتبها لنا هذا كتبها باش تبقى ديما جزء لهذا غتلقاو في كتب الفرائض راه ما غيقولش لك جوج غيقول لك ثم نضرب مالك لوارث في جزء السهم جزء السهم واضح دابا العبارات اذا هذيك اللي داخل كتسمى السهام وهذاك اللي كنضربوه في اصل المساله كيتسمى جزء السهم واضح كلام اذا دابا شغادي ندير الفقهي غضرب لي كل وارث ماله في جزء السهم الزوج شحال عنده واحد اضرب واحدا في جزء السهم واحد في اثنين قول واحد في اثنين جوج واحد في اثنين كما كيقولوا في المدرسه اثنين مبنيه عندي ما خاصها تكون بالالف يلا زيد ثلاثه في اثنين ستة الآن ستة تنقسم على ستة بنين نعم وهذا الشيء التمارة كاملة اش درناها؟ واحد غير باش نقسمو باش يجي كل واحد إذا دابا باقي الانكسار ولا مبقاش؟ مبقاش إذا ماذا فعلنا؟ أزلنا الانكسار هذه هي الطريقة ديال إزالة الانكسار واضح؟ يلا من يبي؟ تفضل نفس الورثة دير زوجا وأربع بنين دير أربعة ماشي بزاف كتب ابنا ابنا ابنا ماشي بزاف لا كانوا بزاف عدل صافي صحح المسألة لا يرد عليك ملي تبغي تخدم دابا بغيت تخدم هضر بحال بغيت تشرح ليهم هما قول ليهم اش غادي نديروا. اذا ثلاثه ما كتقاسمش على عدد الرؤوس اللي هو اربعه هنايا غادي نضربوا ما بيناتهم وما بين عدد الرؤوس اربعه وثلاثه اما بالتفارق اللي متابعين او بالتوافق كنلاحظوا بيناتهم التباين. اذا انت نديروا ثلاثه في اربعه لا سيدي العمليه تناخذ عدد الرؤوس ناخذ ديما عدد الرؤوس ما كاينش هنا الضرب ما كنضربوش حاجه في الاخرى. إذا كان الوفق ناخذ وفق الرؤوس كان التباين ناخذ عدد الرؤوس كامل مزيان ناخذ عدد الرؤوس اربعه وكنضربوا وكنضربوا في اصل المساله كنضربوا سهام الورقه كذلك في جزء السهم راعي المقام راعي المقام باش لا بغيتي تجمع الحساب ما كاينش 4 في 3 12 12 نقسموا على 4 ممكن راعي المقام ورحب. اذا دابا شنو درنا العمليه اللي درنا ازلنا الانكسار ولاحظوا المثال ديال بلال فيه توافق والمثال ديال يوسف فيه اذا فهمتنا مثال للتوافق ومثال للتباين ولكن شوفوا انتبهوا لاحظوا حتى واحد ملاحظه اخرى هذيك الثلاثه اللي كان واقع فيها الانكسار لهذيك الاربعه لهذوك الاربعه الابناء اقل عدد راه الطريقه اللي كنديروا كيخرج لنا اقل عدد ممكن يزول به الانكسار. شوف السي هاشم ممكن يزول لنا الانكسار لهذوك الاربعه في عدد اقل من 16 قول واش ممكن شي عدد اقل منه نزول به الانكسار؟ لا يمكن. هذه الطريقه اللي كنديروا اقل عدد يزول به الانكسار هو ولكن لاحظوا ممكن نزولوا الانكسار باكثر من هذا العدد ممكن ممكن نزولوا الانكسار ب 32 ممكن نزولوا الانكسار ب 64 وهكذا غيزول الانكسار ولكن غيكون العدد كثير فاحنا كنحاولوا ما امكن اقل عدد يزول به الانكسار. فهذه الطريقه هذه القاعده اذا ضبطتيها اش غادي يوقع لي؟ غادي تزول الانكسار باقل عدد يزول به الانكسار واضح كده؟ زيد سيد نو الان مثلنا التباين والتوافق خلينا نمشيو للصنفين اذا وقع الانكسار لصنفين يلا نو نو ذا سين أما أخوات لأب ثمانية وكتب ثمانية كتب ثمانية إخوة لأم أربعة ميم أربعة صافي صحح المسألة. اش بعتيلي واخا مزيان مزيان ملي قربت يلا هبط لك يلا افرض ليهم دابا الام سيدس علاش تعدد الاخوه نعم خواص الاب ثلاثين نعم اخوه للام اخوه للام سدس إخوة للأم سدس كاملين فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يلا صح المسألة ستة مع ثلاثة بينهما توافق تداخل شو ندير لك التداخل؟ لا غادي نضربو مع الثانية بالأكبر ما زال لك الأخر ما تنزل ستة مع ثلاثة تدخل نجم نديرو الثانية بالأكبر الدليل الثانية بالأكبر هي تدخل علاش سدس من ستة واحد سدس ثلثاني شتي هذه هي الفائدة ديال هذيك الجوج اللي كنديروها من الفوق باش ما تعقل باش ما تغلطش الثلثان ديرو ثلث اذا الثلثان ديال 6 ثلثان مازال كيغلبكم ثلث وثلث شي حاجه اللي واضحه. سته الثلثين ديالها ثلث وثلث سته. دابا سته هي الفلوس هي التاريخ. هاد المية تخلى سته الخبزات. شنو هو الثلثين ديال سته الخبزات؟ واضح ما يحتاجش التفكير هذا. الا كان شي عدد كبير واخا هذا هو اللي كيتسمى العلم الضروري. هذا داخل العلم الضروري ولا في العلم النظري؟ العلم عقلته الحكم العقلي تقدمنا له كيسمى ضروري ونظري. النظري ما يحتاج الى تامل والضروري ما يحتاج الى تامل. فالنظري محتاج هذه التاملي وعكسه هو الضروري يوجد. صحح اختبر المساله شوف واش عندك فيها شي عاول ولا لا. جمع دير عمليه الجمع. جوز زائد ستة زائد واحد أزيل دير السبعة. لا اكتبوا داخل ديك الخانة صافي سبعة. إذا المسألة صحت من سبعة. شوفوا انتبهوا هنا أنا فائدة مهمة ملي نبغيو نزولوا الانكسار حتى ننتهي ونصحح المسألة كليا أبدا عاد نمشيو لعملية إزالة الانكسار. ماشي حنا باقيين ستة نخليوها ستة وغنخلطوا المسألة. لا حتى تزول الانكسار تماما عاد قلب ديك الساعة على إزالة الانكسار. واضح كلام؟ إذا اللي بغيت تصحح تبقى شي مسألة وكان فيها انكسار إمتى تمشي لإزالة الانكسار؟ حتى تصححها تماما كليا. إلا كان فيها شي عول قاد العول ودير سبعة ولا ثمانية ولا تسعود ولا عشرة ولا سبعتاش ولا ثلاثاش حتى تسالي من المسألة. صافي دابا انتهينا منها صححها دابا. دابا عاد غيبان لنا هذيك الناس كاين الانكسار عندهم. واضح؟ عاد غننتقلوا لعملية إزالة الانكسار. في هذه الحالة السين هاشمي ملي كيكون عندنا انكسار لصنفين. لاحظتي انكسار الان واقع لصنفين. اربعه ما غتنقسمش على ثمانيه الناس وجوج ما غتنقسمش على اربعه الناس. اذا الانكسار وقع لصنفين من الوراء شنو كنديروا؟ قبل ما تخدم قول لنا يشرح لنا بعدا شنو كانت الطريقه اللي كنديروا. ما عرفتي كنبقى تفكر تما اش كنديروا السين هاشمي؟ إذا دابا اش غدير؟ قابل بدا بالصنف بالصنف. عندك صنفين بدا بالاخوات للاب. اش كتشوف الفوق؟ لا علاقه للفوق بهذا الشيء هذا. قابل دابا بين الاخوات للاب والسهام ديالهم. الاخوات للاب شحال هما؟ 8. اذا قابل بين عدد رؤوسهن والسهم الذي خرج لهن. شحال خرج لهم؟ وشحال هما؟ 8. اذا قابل بين 8 و 4 ما كاينش التداخل هنا. ملي كنقابلوا الداخل كنقابلوا غير بجوج الاوجه. قلتها شحال من مره كنقابلوا غير بجوج الاوجه غير بالتباين والتوافق. قول لي يا اما التباين ولا التوافق. ولا كان التوافق فاش متوافقين؟ فاش ما كاينش عدد اخر كان متوافقوا فيه. ديما في التوافق كنشوفوا اقل عدد يتوافقان فيه. لاحظ الا خدمنا بالتوافق في النسبه غتخرج ولا صح؟ لا صح. ولكن واحد العدد كبير وحنا اقل عدد كنقلبوا عليه توافقين في الربع. الربع. إذا اش غادي دير إذا كانوا كيتفقوا في الربع؟ الربع في اش غادي ناخذوا دابا؟ اش غناخذوا؟ واش غناخذوا الوفق ديال عدد الرؤوس ولا غناخذوا الوفق ديال السهام؟ الوفق ديال عدد الرؤوس. شنو هو الوفق ديال عدد الرؤوس؟ هو الوفق ديال عدد الرؤوس. شنو هو؟ ما هو؟ ها؟ اثنان. يلا كتبوا في الجنب كتبوا هنا. لا تجي طرف طرف طرف كاع. سير عود تاني للصنف الاخر. قابل بين جوج وربعة. بين عدد الرؤوس وبين السهام. هذه العبارات مزيان تعقلوا عليها. اش بينهما التوافق ولا التباين؟ التوافق. فاش كيتفقوا؟ في النصف. اش غادي دير؟ غادي نديرو الوفق ديال الرؤوس. كيفاش غنديرو؟ فين غنديرو؟ وفق عدد الرؤوس هو اثنين. مالو؟ فين غنديرو؟ قلتي غنديرو كيفاش غ... ها هو هو جوج. مالو؟ مال هذيك الجوج؟ فين غنحطوها؟ عزل هذه هي في الجنب كيما عزلتي خودها وعزلها في الطرف. صافي انت ساليتي اجي دابا تخدم هنا اجي لنا. قابل دابا بين جوج وجوج بين اوجه اربعه التماثل التوافق التداخل التباين التماثل و الا كان التماثل شنو قاعده واستغني اذا شحال بقى لك جوج جوج ضربوا في سبعه كتبوا فوق من سبعه هذاك هو جوج السهم علاش تكتبوا بان لانه هو اللي غتضرب فيه السهم ديال الورقه ضرب جوج في سبعه اكتبها يلا اضرب لكل وارث حظه في جزء السهم الله يهديك شوف غيش عنده شحال عنده في ديك المساله الاولى السيدي شحال عنده شحال عنده في المساله الاولى شحال كان عنده الام شحال كان عندها في المساله الاولى واحد ضربها في جوج اش كتشوف انت به ضرب واحد في جوج راعي المقام كتب جوج لهاد الجي ودير صفر تما راه مراعاة المقام كيبان لكم ما عندها فائده لا عندها فائده عندها فائده في الاختبار ملي كنبغيو نجمعوا الحساب ملي كنبغيو نجمعوا الحساب خصنا نفرقوا بين الوحدات والعشرات باش نخلطوا العدد احيانا راه ممكن اذا انكسار تفوت 100 تفوت 100 باش يزول لينا الانكسار الا ما راه علاش المقام ما نعرفوش نجمعوا الحساب باش نختبروها حيت لابد في المسائل من التتبع تعاود تختبرها وتصححها زيد 4 في 2 ماشي في 2 لاحظوا زاد الانكسار دابا ولا لا 8 على 8 في الاخوات و4 4 في الاخوات زاد الانكسار في الصنفين زاد لهما معلوم باقل عدد الا سولتكم ممكن تزولوا الانكسار باقل من 14 ما يمكنش ممكن يزول ب 28 وبكثر ولكن عدد كثير اقل ولا اقل واضح سالك فهم بطريقه فهم زيد مثال اخر للصنفين نيت مثال اخر زيد هكذا بالنوبه ولا دايرين شي نوبه انتم كل شيء ان شاء الله غادي ولاحظوا الى لاحظتوا 7 و14 داك العاون اللي كان في الاول نفسه هو اللي باقي انتبهوا مزيان راه المساله الثانيه ديال ازاله الانكسار لا تزيد ولا تنقص عن المساله الاولى شنو الفائده ديالها غير ازاله الانكسار راه ما كتزيد ما كتنقص واش واضح السي محمد ما كتزيد غنلقاو داك الضرر اللي كان عندهم في الاول هو نفس الضرر اللي عندهم في الثاني بسبب العاون لا ينقص عنه شيء اخر زيد السيدي امن اخوات لاب 16 اخوات لاب 16 ودير اخوه لام 4 صافي صح 5 أمد أخوات لأم هو الثلثين أخوات لأم يلا بسرعة شيء فين الوقت يوم الأربعاء يجزيكم الخميس والجمعة السبت لكم نسيتوا كل شيء أبقوا نعود مال وليلة ما راجعتوش ثلث افقي ثلث جمع باش نشوف شكل الاول وهذيك استضرب عليها دير لها شي خط صافي كاين الانكسار عندك؟ كاين يلا خدم خدم واشرح هنا 16 من كلشي من 16 و 4 التداخل التوافق قلنا ما كنخدموش بالتداخل اي التوافق والتباين فاش كيتفقوا اقل عدد يتفقان فيه الربع اذا اش غادي نديروا تنشوفوا الوفق ديال 16 الوفق ديال 16 كناخذوا ناخذوا نعزلوا نعم ثم توافق ايضا ف فاش في النسب. نعم. جوج ولا اربعه بنات متوافق. لا يعني ناخذ لا دابا كنخدموا بالاوجه الاربعه دابا براو بنات متوافق. ما كاينش حاجه اخرى مغير التوافق. التداخل علاش؟ لان اربعه وجوج جوج شنو هو الوفق ديالها؟ هو واحد قلنا غير معتبر. لاحظ كاين واحد الفرق هي باش كاين فرق بين الخدمه داخل الخانه والخدمه برا. الخدمه اللي كتكون خارج اللي كنقابلوا الفروض ديالهم اسم بلاتي السي الهاشمي باش تتضح المساله. كاين فرق في العمل بين المقابله اللي كتكون بين السهام وبين عدد الرؤوس وبين المقابله اللي كتكون خارج السهام. ما عندهاش علاقه بالسهام، يعني المقابله ديال الفروض ولا المقابله ديال الاوفاق ولا عدد الرؤوس، فرق بينهما. فملي كنكونوا كنقابلوا بين السهام وبين عدد الرؤوس واحد، الا كان الوفق واحد لا اشكال، علاش انا كنخدموا غير بجوج الاوجه، غير بالتوافق وبالتباين. فاذا كان الوفق ديال احد العددين هو واحد لا اشكال كنخدموا به معتبر. ولكن في الخارج، اش معنى في الخارج؟ ملي كنبقاو نقابلوا الفروض ولا كنبغيو نقابلوا بين الاوفاق او عدد الرؤوس خارج ديك الساعه واحد غير معتبر، علاش؟ لان كنخدموا بالاوجه الاربعه. اذا باختصار ملي كنخدموا بوجهين كيكون واحد معتبر، ملي كنخدموا بربعه الاوجه كيكون واحد غير معتبر. فاذا لقينا الوفق ديال واحد واحد ديال احد العددين هو واحد، كنقولوا لا ما كاينش التوافق، كنعتبروه ماشي توافق. واش فهمتوا اش كنقول؟ يعني الا كان ماشي هو واحد تيكون هو اولى، التوافق تيكون اولى، ولا نديروا اللي كان يعني اذا اجتمع معا. احسنت، اذا اجتمع معا في التداخل اولى. التداخل اولى يصحان معا، ولكن علاش التداخل اولى؟ لان التداخل غيكون فيه اقل عدد من التوافق. لان في التوافق اش كنديروا؟ غنضربوا الوفق ديال في كل الاخر، اذا غندوبل الا خدينا العدد الاكبر ما عندنا ما نضربوا. فلذلك في هذه الحاله احسنت، سؤال جيد. اذا اجتمع التداخل والتوافق فالتداخل مقدم على التوافق. لا بلاتي اضرب 4 في 7 بعدا، اضرب 4 في اصل المساله. لا 6 قادو في الجداول زيت فوق 28 6 بحال دابا. اذا لاحظوا راه ما بقاتش المساله هي 7 ولا المساله هي 28، كان هذه 7 صارت نسيه المنسيه مشات. اذا المال غنقسموه من باقي الامر على 28، راه هو 4 راه نتوما. يلا زيد 4 في 1 4 في 16 4 في 4 ما راعيتيش المقام. 16 4 في 2 8 4 في 2 8 ولا 2 في 4 إذا لاحظ نقاسم ولا ما نقاسمش؟ نعم نقاسم. 16 كينقاسم 16 الإخوة أخواتي لا، و 8 كينقاسم الربعة ويجيهم جوج جوج واحد واضح لا؟ نوض سيدي من يدي. أمًا أخوات لي أب 16، إخوة لي أم 12، بدا من هنا. شوف الخط بدا من هنا وسير لي باش يبقى خارج، اللهم يبقى خارجي ويبقى خارجنا. بدا من هنا زيد الأم أخوات لأب أخوة للأم مستغني نعم. هذيك 6 ضرب عليها لا بدي نضرب لها باش نعرفوا ان السته مشات وسبعه هي اللي ولات معتبره، يعني السته ما بقاتش ولكن هي كتبقى تما باش نعرفوا ان اصلها كان سته وعادت. دابا عندك الانكسار، وقع الانكسار لسين فين؟ يلا خدم. اذا نقابل بينهما اذا ناخذ ربع ديال الرؤوس، الوفق ديال عدد الرؤوس اللي هو 4، ثم نقابل بين ناخذ ديال مزيان، ثم توافق ماشي التدافل، توافق علاش؟ لان ثلثين ما كيتعتبرش تداخل، ما كنقولوش 6 كينقاسم الأربعة، واضح كلام؟ لان ملي كنقولوا كينقاسم الأربعة نصفها ربعها ثلثها ثمنها هذا كله تداخل، ولكن اذا كان ثلثين ديالها ما كنسميوش تداخل، واضح؟ اذا اش غنديروا؟ التوافق يا سيدي. 12 في 7 احسنت. دابا اش غادي دير؟ مازال هتختبر، لان ربما تغلط ولا لا، كيوقع الغلط هتجمع الحساب باش تشوف واش غلطتي ولا ما غلطتيش. 24 لا بدا من التحت، لان عندك المجموع الفوق العكس، اذا غنبدا من التحت تنطالع. 24 لا بدا غير دير الحساب بالعاده 4 8 12 و 2 هذيك الطريقه ديال غير شويه 4 زائد 8 12 زائد 2 4 بقى 1 بقى واحد ثلاثة سبعة واحد ياك الاختبار هذا لابد منه، علاش؟ لأن الغلط كيوقع الخطأ، وربما يوقع شي واحد فيكم الخطأ، إذا خليناه غادي يبان هذا الشيء، نخليه يخطأ ونشوف واش غادي يبقى. نودس إذا كان عندك شي تعقيب ماشي مشكل. أمال إخوة لأب 6 أخوات، لا المقصود إنات، أخوات لأب باش تفرض بينهم الثلثين، أخوات لأب 6 إخوة لأم 4 الأم سنة. نعم يلا بسرعة، أخوات لأب إخوة للأم ستة وثلاثة بينهما تداخل، استغني بالأكبر، استغني بالأكبر الذي هو ست، ستة وثلاثة كذلك بينهما تداخل، استغني بالأكبر ست سدسها واحد ثلثها 4 ثلثها 2 جمع الحساب، اختبرها واش دخلها العول ولا لا. 5 عاود عاود اجمع مزيان، عاود جمع الحساب، عاود 7 دابا الان وقع الانكسار ولا لا؟ نعم وقع الانكسار لصنفين من الورقه، اذا يلا ازل الانكسار بين 6 و 4 عدد الرؤوس هو السهل، السهل بينهما وسبحان الله هذه من المسائل اللي ملاحظة، أو قال لك التباين سمعتي، من المسائل اللي ملاحظة أن الطالب اللي كيكون جالس كيفهم مزيان وكيكون مركز وكتبان لي الأمور، ملي كيوقف هو دابا تعطاني قال التباين وهي واضحة، كون كان جالس غيبان لي، دابا وقف ملي كتكون جالس راه كتبان لك مسألة ولكن تنوض صحح كتلف شوية، عاود شوف مزيان السابعة 6 و 4 التباين ربعة عنده النصف، ربعة عنده النصف ولا لا؟ وستة عنده النصف. إذن توافق النصف. توافق. إذن شغل دير؟ إلى كان التوافق شغل لنا. قال لما نضربوا ما والو، نضربوك انت لا. قال ناخذ الوفق ديال عدد الرؤوس، الوفق خذوا عزلوا في الطرق، لان عندك الانكسار لي سينتين. الوفق ديال الرؤوس عدد الرؤوس شحال؟ ثلاثة. كتبوا، حيد هذوك باش ما يخطئوا الاعداد. سير عاوتاني الصين بلا. أربعة واثنين. بينهما؟ توافق في النسبة. اش غنديروا؟ ناخذوا الوفق ديال عدد الرؤوس. اللي هو؟ اثنين. دابا اش غنديروا؟ ثلاثة. غنقابلوا ثلاثة مع جوج بالأوجه الأربعة. بينهما؟ تمام. شنو نديرو؟ ستة. نضربوا واحد لكل الآخر، شحال يخرج لنا؟ جوج قسام هو ستة. ونضربوه؟ سبعة في ستة. في أصلي المسألة. قاد يقول الجدول، قاد ذوك الخطوط. لا، ستة ديرها برا، ما ديرهاش لداخل. هذاك جوج قسام اللي هو ستة. كون درتي من هاد الجهة، شوف كون درتي من هاد الجهة حسن تام يعني. واحد في ست. ست راعي المقام، راه غتجمع الحساب في الاخر. اربعة في ست. اربعة في عشر. اثنان في ست. اثنى عشر. جمع الحساب. اربعة زائد اثنان ستة. زائد ستة. اثنى عشر. واحد زائد اثنان ثلاثة. واحد أربعة. نعم. لاحظتوا الآن زال الانكسار ولا ما زال؟ 24 مقاسم على 6 الناس. مقاسم تجيهم 4 4 4 لواحد. 12 مقاسم على 4 الناس. مقاسم تجيهم 3 3 3 لواحد. واضح؟ إذا أزلنا الانكسار. أخواتي لأبي، أخواتي لأبي ثلاثة، ثلاثة. أخوات لأم، إخوة، إخوة لأم، باش تختصر، ثلاثة. أخوات بنات؟ لا، الأخوات جمع مؤنث سالم. ثلاثة. نعم. لدينا مقامين تماثل. نستغني من أحد. قد الجدول. ثلاثة. اثنان. نعم. ثلاثة واحد. واحد يجوز ثلاثة. نعم. إذا وقع الانكسار. نعم. إذا أزيل الانكسار للصنفين. نقابل بين ثلاثة وبين ثلاثة عدد رؤوس واثنان عدد سيان. نعم. بينهما تباين. ماذا نفعل؟ نأخذ عدد الرؤوس كاملة. نعم. نضعه جانبا. مقابل بين ثلاثة وواحد، بين ثلاثة عدد رؤوس وواحد عدد سيان. بينهما تباين كذلك. نأخذ ثلاثة ونضعه جانبا. ثم نقابل بينهما بوجه أربعة. نجد التباسل. الصواني بالأحد. هذا هو الجزء الثاني. الجزء الثاني. ثلاثة في ثلاثة ستة. تسعة. نعم. اثنين في ثلاثة ستة. واحد في ثلاثة ثلاثة. ثلاثة زائد ستة تسعة. إذا أزيل الانكسار. هذا راه من الفرضيين هذا. أو تراجع راجعنا. ترى فقير. زيد. نعم. أخواتي لأبي، أخواتي لأب ثلاثة، إخوة لأم ستة، طيب. كتكون جالس كتبان لك الامور مزيان غير بغيت تقابل انت وبغيت تقابل بين اخوات لي امر اخر واش بيناتهم لا لا علاقه بيناتهم تحمم الفروض يلا قابل بين تماتم استغربي بين احد فرد ليهم المسألة صحيحة ليست عائلة المسألة هي هذيك ليست عائلة ليست عائلة ولكن وقع الانكسار وليست عائلة صافي وقع الانكسار لا أزيل الانكسار عدد الرؤوس الذين نقارنهم مع العدد السبع إلى المتبادل صنف ثلاثة عدد الرؤوس ستة نقارنهم مع السبع تباين قارن مع العددين بالأوجه الأربعة بينهما توافق لا تباين لا صافي هادشي فقط قلت غير واحد تداخل ايوا تداخل استقيل قازم تداخل يلا استغني بي للأكبر إذا خذ ستة هذيك هذه ثلاثة سد فوق من فوق إذا مش غادي دير ضرب ستة في ثلاثة ايه جمع سبع إذا الآن أزيل الانكسار شوف مزيان ثلاثة الأخوات لأبي انقسم لهم 12 أربعة أربعة لواحد وستة عندنا وستة هذه يعني نور السيدة يلا نختم بهذه المسألة إن شاء الله هي الأخيرة إذا ما كفناش يوم السبت إن شاء الله نكملوا هذا الشيء اللي بقى باش نختموا حاولوا تراجعوا باش مش تكونوا نسيتوا على هذا الشيء بيناتكم راجعوا شوية باش يبقى أخوات لي أب تسعة ولاحظوا ملي كنصحوا جوج نسألوا كنزلوا الانكسار دايما انتبهوا هذيك الأولى غير ضرب عليها مشات غير مسحها ملي كنديروا إزالة الانكسار وكنساليو كيكونوا عندنا جوج المسائل المسألة الأولى اللي فيها الانكسار والمسألة الثانية التي أزيل منها الانكسار ديك الساعة أنت كتستغني عن المسألة الأولى ملي كتختبرها وتتأكد منها يضرب على هذيك الأولى واضح؟ لا فائدة منها صافي كيولي المال كامل مقسموه على المسألة الثانية صافي أخوات لأب تسعة وإخوة لأم ستة هذا الشرح ديال رسموكي النظم ديال رسموكي الشرح ديالو هو سماء الجواهر المكنونة في صدف الفرائد المسنونة سميته الجواهر المكنونة في صدف الفرائد المسنونة وهذا المثل ديال رسموكي كنا بغينا نتدارسوا احنا في الأصل هو ولكن الوقت ما يكفيش ليختميه لأن 432 بيت ديالها هذا شرحه الناظم هو الإمام الرسموكي أحمد بن سليمان الرسموكي سوسي هو اللي ينظمه وهو اللي يشرحه شرحه في واحد الشرح كيتسمى الشرح الكبير سماه دليل الفارض في شرح المسائل الفرائض ولا دليل الفارض الشرح الكبير هذا مختصر ديال الشرح الكبير الشرح الكبير غليظ واحد شويه وهذا المختصر احسن من الشرح الكبير الشرح الكبير فيه اخطاء مطبعيه وهذا المختصر يعني جيد ما فيش اخطاء مطبعيه ومختصر هو هذا مختصر ديال الشرح الكبير وشكون اللي اختصره اختصروا واحد الامام في انزكان راه مازال الان واحد الامام امام حاقد على السنه وعلى الاخوه سميتو ايد ابراهيم التامري ايد ابراهيم التامري انزكان قريب من المحطه المسجد ديالو عرفتوه انا هو اللي اختصر ذاك سميتو بهذا اذا هذا المختصر ديال التامري الفقيه التامري ايد ابراهيم التامري ها مختصر دارك الفقيه لا هو سميت الشرح الا بغيت تسريه مختصر حليه الجواهر المكنونه مختصر حلية الجواهر المكنونة إذ إبراهيم التامري التامري إمام وخطيب مسجد مسدورة أتي مسجد مسدورة أي شوية أحد الله مر المجرد أمين مزيان يلا صح كمل بسرعه باش نشوف الجامع ثلاثه مقابل بين ثلاثه تماثل تماثل نستغني بالأحد. إذا المسألة غتصح من ثلاثة، الثلثين ديالها الثلثين ديال اثنان والثلث واحد هي ثلاثة. جزاك الله خيرا. إذا كاين الانكسار، نعم. يلا أزيل الانكسار جوج مع التسعود بينهما نقابل ما بين عدد الرؤوس وعدد السهام. غنلقاو بينهما بينهما تباين. تباين لأن جوج عنده النصف والتسعود ما عندوش النصف. نعم. إذا غناخذو عدد السهام. لا ما كناخذوش عدد السهام، عاد ديما عدد الرؤوس هو اللي كنخدمو به. ما عمرنا ما خدينا عدد السهام، كاين شي حاجه تقدمت لنا خدينا عدد السهام. لا اللي فهمت انا عندما نوقع عندما يكون مثلا فيها التوافق ناخذ عدد السهام، التوافق الرؤوس التباين عن السهام. هادشي اللي فهمت انا والله. وهادشي فهمتي غلط، ما قلنا عمره ما تقدم لنا في جميع الامثله. دائما كناخذ الرؤوس، اما عدد الرؤوس ولا وفق الرؤوس. السهام ما كناخذوهم، اذا خذ عدد الرؤوس. انا وقع لي اشكال ديك عدد الرؤوس وفق الرؤوس، ما فرقتش بين إما عدد ديما ناخذ إذا كان تباين عدد الرؤوس، إذا كان توافق وفق الرؤوس. السهام ما كناخذوهمش. إذا غناخذو تسعود، خذ معايا تسعود على جنب. يلاه الظهر غادي يمشي لها. لا كتب تسعود زين. عتاني الصنف الثاني 6 1 بينهما تباين ناخذو عدد الرؤوس 6. ننظروا الآن بين 6 وتسعود. لا التداخل. لا شوف سي يوسف، تسعود وستة شنو بينهما؟ توافق. توافق. علاش ما نقولوش التداخل؟ التداخل لأن ماذا قسمنا ستة المسألة فيها التوافق والتداخل، نقدم التداخل على التوافق. فيها التوافق والتداخل متفقين، ولكن هنا علاش كنقولوا التوافق وما كنعتبروش التداخل؟ لا لا لا ماشي هذه المسألة. ديما كنقولوا إذا كان التداخل في الثلثين غير معتبر. التداخل في الثلثين غير معتبر. واش فهمنا كلام؟ شنو هو التداخل اللي معتبر؟ في النصف، في الربع، في الثمن، في الثلث. في الثلثين غير معتبر التوافق. واش وضحت كلام؟ لأن الثلثين شنو هو؟ ضعف ثلث. بحال قلتي خمسين ربعين هو ضعف ثلث، إذا الثلث هو اللي معتبر، أما الضعف ديالو غير معتبر. واش هذا الكلام؟ إذا التوافق فاش موافقين؟ فاش بينهم التوافق؟ الثلث. تسعود عنده ثلث وستة عنده ثلث، اش غنديروا؟ وفق أحدهما في كل الآخر. إذا ضرب جوج في تسعود. جوج تسعود 18. 18. 18 هو جزء السهم، كتبوه فوق 3. ضرب 18 في 3. جات كبيرة يلا بسرعة. 44. لا، أكثر. 54. إذا ضرب جزء 18. 1 في 18. 18. جمع الحساب باش تختبرها. 8 زائد 6. 14. 4 بقى 1. 1 3 4 5. هذا موجود هذا طبعا.